المهم أننا ننظر الآن إلى كتاب من كتب محمد علي المالكي ربما لم يطلع عليه بعض الناس. كتاب هو سماه المختار من كلام الأخيار، طبع في مصر سنة 1392، ولم نقارن ما جاء في هذا الكتاب بما سمعنا الآن من العقائد الصوفية، لننظر على أي دين هذا الرجل ونعرف عند رجل حكمه ونعرف القضية الأساسية التي كما قلت وهي أن التصوف دين يستقل عن الإسلام، وإن انتسب وإن يعني دخله من ينتسب إلى الإسلام ويدعي أنه مسلم. يقول محمد علوي مالك في هذا الكتاب صفحة 134 على الكريمة فقط، يقول: رأيت كأني وقفت بين يدي الله عز وجل فقال: يا كريم، خلقت الخلق فكلهم ادعوا محبتي، فخلقت الدنيا فذهب لي 9 أعشارهم فبقي معي العشر. قال: فخلقت الجنة فهرب مني 9 أعشار العشر، فسلطت عليهم ذرة من البلاء فهرب مني 9 أعشار عشر العشر، فقلت للباقين معي: لا الدنيا أردتم ولا الجنة أخذتم ولما النار هربتم فماذا تريدون؟ قلت: لا الدنيا أردتم ولا الجنة أخذتم ولما النار هربتم فماذا تريدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما أريد. فقلت لهم: فإني مطلب عليكم من البلاء بعدد أنفاسكم ما لا تقوم له الجبال الرواتب، أتصبرون؟ قالوا: إذا كنت أنت مبتلى ما تفعل ما شئت فهؤلاء عبادي حقا. لاحظ هذا الكلام، متى خاطب الله فريد؟ هل كلم الله واحدا بعد موسى عليه السلام؟ طبعا عن طريق الوحي. هل جبريل هو ذهب إلى فريد هذا الكلام؟ هل نزل جبريل على أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنه هذه هي الأخوان التي أقول أنها أساس الكلام هنا بين الصوفية. التلقي لا يتلقون من الكتاب السنة، لا يتلقون من المخاطبة المباشرة، علم الحقيقة، العلم النجمي أو المدني، العلم المباشر عن الله كما يدعون أن الله يكلمهم ويخاطبهم مثل ما ذكر هؤلاء الأئمة وسيس أو الرازي أو السفسطي أو الأشعري. هذا كلام ينقله محمد علي المالكي عن السرية السقطي. نفترض أن السرية السقطي أخذ هذا الكلام من كتاب بسيطة الذي قال دارون كتاب الهند هذا، أو كتاب زندجستا أو أي كتاب أو أي مصدر. كيف ينقله محمد علي المالكي؟ السؤال هنا لماذا؟ كيف تنقل هذا النص وتطره؟ وكيف أين هم هؤلاء الذين يعبدون الله لا خوفا من الجنة لا خوفا من النار يحبهم في الجنة؟ هؤلاء أفضل من أنبياء الله الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم تعودوا من البلاء، ومتى امتحن الله تعالى الخلق بعدد ذراتهم من البلاء وما تصبر له الجبال الرواسي، فهؤلاء هم فقط من يحبون الله. والله عز وجل بين لنا طريق محبته اعظم البيان، فقال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لهم تنائم. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وذكر أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين يحبون الله. فننتقل لنص آخر. يقول علي محمد علي في صفحة 135 نقلا عن من كلام علي بن موفق، يقول: قال: اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فعذبني بها، وإن كنت تعلم أني أعبدك حبا لجنتك فاحرمني منها، وإن كنت تعلم أني إنما أحبك حبا مني لك وشوقا إلى وجهك الكريم فادحني واصنع بي ما شئت. عزيز الله، يعني أدعيات النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة في الاستعاذة من النار وما أمرنا الله به سبحانه وتعالى أن نقوله في القرآن: ربنا آتنا الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودعاء الذين ذكرهم الله تعالى في آخر سورة آل عمران: فقنا عذاب النار. هذه كلها باطل، وهذه كلها لهو، وهذه كلها لعب عند الصوفية والصحيح والدين الحق هو الحب المطلقة. كما قلنا أنه العشق المطلق، يعني كلمة الصوفية عشق الله عشقا مطلقا محبة مطلقة، هذه هي التي كانت عند الهنود، وهذه التي يقولها محمد علي المالكي وجماعته. ويقولون أنهم لم يفهموا الجنة وأنهم جهاد في الدنيا، ومع ذلك ينقل هو المالكي في صفحة 229 من كتابه عن بشر الحافي أنه اشتهى السواء 40 سنة. إذا الشباب والنسل 40 سنة. أقول فكيف يجمع المالكي بين نقله عن هؤلاء الذين لا يشتهون الجنة وبين نقله عن بشر وعن أيضا نقل دعاء إسماعيل الدنيلي أنه اشتهى حلواء كذا سنين؟ يعني هذا التناقض كيف يوثق بينه هذا الرجل؟ علم بأن بشر الحاشي رحمه الله من أمثله وأفضله، بل هو ليس صوفيا، رجل فاضل عابد الإمام أحمد رحمه الله، إنما أخذ عليه أنه لم يتزوج، وهذا ما أخذه شرعي رحمه الله الإمام أحمد في ذلك. فهو يعني يثبت لبشر الحاشي التعبد والزهد والورع، ولكنه لأنه لم يتزوج فقد عده الإمام أحمد مخالفا للسنة في هذا. نعود إلى كلام المالكي، نستعرض ما في هذا الكتاب الذي سماه كما قلنا المختار من كلام الأخيار، والأخيار عندهم الصوفية حتى البهالين أو المجانين أو المجاذيب منهم. يقول في صفحة 242 عن إبراهيم بن سعد العوي، يقول من كراماته معرفة ما في الخاطر والمشي على الماء، وحرك شفتيه فخرجت الحيتان من البحر مد البصر قاطعة رؤوسها فاتحة إلى آخر. يعني هذه الإبراهيم كان يعرف ما في الخاطر، كان يعني يمشي على الماء، وكان يأتي يجمع الشيطان مد البصر لحركة شفتيه. هذه مثل هذه الكرامات علم الغيب، هذا يربطنا بقضية كبيرة جدا تعرض لها هؤلاء الخرافيون الثلاثة، أعني الرفاعي والبحري والمغربيين، يعني الخرافيين أربعة تعرضوا لهذه القضية، وهي قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ودافعوا عن علم المالكي في ذلك. الصوفية حينما يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وأنهم يكثرون من الكرام من الكلام عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يريدون أن يثبتوا بذلك كرامات الأولياء، لأنهم يقولون كل ما ثبت للنبي معجزة فهو يلي كرامة. فإذا أيقنت وأمنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فيجب عليك طبعا أن تؤمن وأن تؤمن بأن الأولياء يعلمون الغيب أيضا، لأن هذه للنبي كرامة معجزة، وهذه للولي كرامة، وفرق بينهما أن النبي يدعي النبوة والولي لا يدعيها، وأن ظاهر صورة الخالق للعادة فهي صورة واحدة، وهذا سيأتي له بسط إن شاء الله فيما بعد. المقصود أن هذا الرجل ينقل هذا الهراء وهذه الخرافات ونسميها كرامات. ونستمر معه ايضا في صفحة 144 يتكلم عن النوري ويقول سئل النوري عن الرضا، فقال عن وجدي تسألون عن وجدي الخلق، فقيل عن وجدي، فقال لو كنت في الدرك الاسفل من النار لكنت ارضى لمن هو في الفردوس، نسأل الله العافية. يعني يقول انه لو وضعه الله عز وجل في الدرك الاسفل من النار سيكون أرضى عن الله تعالى وعما هو فيه من هو في الفردوس. لماذا هذا الرضا؟ يظنون أن هذا أنهم بهذا يرتفعون عن درجة العامة، هم خاصة الله أهل الرضا، محبتهم بلغت بهم إلى هذا الحد من محبة الله جزائهم. أما العامة ومنهم في نظرهم من عبد الله الأنبياء فهؤلاء يخافون من الله ولا يرضون بها، فهم يجزعهم أعلى درجة من الأنبياء. وحصلت لهم أحداث تدل على كذبهم في ذلك، فإلا سنون وقيل الهروين لما أراد أن يمتحن محبته فطلع بيت من الشعر فقال لم يبقلي في سواك بد أو هذا، فتفقيت لا تئت فامتحني، فامتحنه الله تعالى بأكل الزول، حدث بونه الخروج، فكان يصرخ في الطريق ونادي الصبيان يقول تحت التراب على عمكم المجنون أو انظروا إلى عمكم المجنون. فهذه يعني الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ولا يدعي كما يدعي هؤلاء الزنادقة، وهم كانوا الزنادقة يدعون أو يعتقدون عبادة الله عز وجل بالحب وحده، وكما نعلم جميعا أن السلف قالوا من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي يخارج، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف والرجاء والحب فهو السني. فمن عبده بالحب وحده فهو زنديق، هذا يتفق مع ما ذكره أصحاب الشرق أو المؤلفون في الشرق، وهم الإمام قشيش والأشعري والرازي والسكسكي، هؤلاء كلهم أئمة الشرق، وذكرنا النقول عنهم في أن هؤلاء زنادقة، فهذه العبارة أيضا تتفق مع ذلك. فما كان المدعون للحج المجرد ما كانوا عند السلف إلا زنادقة، لأنهم يبطلون ويخرجون جزءا مهما جدا من أعمال القلوب من تعبداتها من أنواع العبادات العظمى، وهو عبودية الرجاء وعبودية الخوف، فيسقطونها بالحب. والله سبحانه وتعالى فقلنا ذكر عن أنبيائه أنهم يصلون عن الجنة ويستغربون من النار، ويوم الحديث إبراهيم عليه السلام يقول كما سورة الشعراء: واجعلني من ورثة جنة النعيم. فكيف يدعي هؤلاء أنهم أعظم من خليل الرحمن سبحانه وتعالى وأعلى درجة؟ بل هم ينقلون، يعني بلغ من استخفاف أنهم نقلوا كما في طبقات الشعراني أن رابع العدوية قالت لما قرأ عندها قول الله تبارك وتعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، قالت: يعدون بالفاكهة والطير كأننا أطفال. فهذا نعوذ بالله من الاستخفاف، وأنصح عنها ما قالت. المهم من نقل هذا الكلام فهو مقر بهذا الاستخفاف بنعيم الله عز وجل وبجنته. فالتناقض كما قلنا أنه ينقلون هذا الكلام مع نقلهم أن الفلان اشتهى الشوار وإنسان وزان اشتهى الحلوى كذا سنة. قضية ماذا يحدث، ماذا يريد هؤلاء الزنادقة من مثل هذه الأمور، نتعرض لها إن شاء الله، نتعرض للهدف هو إسقاط التعبدات إن شاء الله تعالى بعد أن نستكمل بعض قراءات من كتاب المالكي هذا، الذي كما قلنا لم يطلع عليه بعض الناس، أو ما رأوه ولم ينتبهوا لما فيه ولم يرد عليه أحد. ونحن نقول لهؤلاء الخرافيين الذين يدافعون عن الذخائر: انظروا أيضا إلى هذا الكتاب، واجمعوا فكر الرجل من جميع جوانبه، ثم انظروا ماذا ما هي صلته بالإسلام أو بالتصوف الذي والدين القديم. يقول المالكي صفحة 145: قال روعين: مكثت 20 سنة لا يعرض في سري ذكر الأكل حتى يحضر. يعني مذبذب لا يعرض له في خاطري ذكر الأكل إلا إذا حضر أمامه. طيب، اولا هذا امر لم يتعبدنا الله عز وجل به، والله عز وجل ذكر الطعام في القران ويخطر يمكن نفسه بذلك كل انسان، وهذا ذكره في احاديث كثيره جدا ليس مجال هنا الان مجال لحصرها، فليس هناك من يعيد الانسان ان يتذكر الطعام او غيره، وايضا ليس هناك من يرفع درجته بانه لا يتذكر الطعام، لان الله تعالى لم يتعبدنا بهذا. ثم هذا عمل لو حصل لاحد او امر حصل لاحد فهو امر خفي، لان الخواطر في القلب، فلماذا يظهرها ويخبر الناس بها الا وهم والعياذ بالله يحرصون على ان يشتهروا او يعرفوا. فهذا العمل الذي لم يفعله الصحابه رضي الله عنهم ولا يفتخر به الانبياء ياتي مثل هذا الرجل فيذكرونه في الرياء الكاذب. هذا هو الرياء الكاذب حقا. وايضا مثل هذا الرياء الكاذب ما يقوله عن بعض من قال صفحة 146: منذ 30 سنة ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر منها. وينقل صفحة 147 على آخر: منذ 20 سنة ما مددت رجلي في الخلوة فإن حسن الأدب مع الله تعالى أولى. هذا كان قد تقولون هذه فرعيات وعجزيات، نعم نحن لازم نربطها بالمنهج الرجل. يعلق المالكي على هذا القول الأخير يقول: فإن قيل فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد رجله بالخلوة وكان أحسن العالمين أدبا، قلنا أي المالكي: شأن أهل المعرفة أبسط وأوسع من شأن أهل العبادة، ولكن لا إنكار عليهم في تضييقهم على أنفسهم لأن ذلك مقتضى أحوالهم. لاحظ العبارة: شأن أهل المعرفة أبسط وأوسع من شأن أهل العبادة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المعرفة فشأنه أبسط وأوسع من أهل العبادة فهي مدربلة، لكن أهل العبادة لا إنكار عليهم في تضييقهم على أنفسهم لأن ذلك مقتضى أحوالهم. هذه الحال متخلوط الحال عند الصوفية، وأن الإنسان يسلم له حاله، العلم يسلم له حاله، لا يعترض على حاله، هذه جعلوها طاغوت وركبوا عليها من القضايا البدعية والشركية الشيء الكثير جدا. فكون هذا صاحب حال لا يعترض على حاله، هذا هو صاحب عبادة وهذا صاحب معرفة، هذا من العوام، هذا من الخاصة، والحال يسلم من خاصة. وفرق بين هذا الرجل وما كان حلالا في حق هذا فهو حرام في حق الآخر، ما كان حسن أدب مع هذا فهو سوء أدب مع الآخر. لذلك ينقل في صفحة 149 يقول أن الشبلي ومن أئمتهم لا نعلم له المسردا في حديث واحد عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: إلقى الله عز وجل فقيرا ولا تلقه غنيا. قال: يا رسول الله كيف لي بذلك؟ قال: هو ذاك والا فالنار. يقول المالكي: ان قيل كيف تجد النار بارتكاب امر مباح بالشرع؟ قلنا: حال بلال وطبقته من الفقراء يقتضي ان لا يدخروا، فمتى خالفوا مقتضى حالهم استوجبوا العقوبه على الكذب في دعوى الحال لا على كسبهم وادخارهم الحلال. اذا هنا قضيه تشريعيه مهمه، هنا مناط تكليف، مناط تشريع يختلف، ليس المناط او يتعلق التكليف هو انه مسلم عاقل بالغ حر، لا، أيضا هناك مناط اخر بعد الصوفيه، هل هو صاحب حال او صاحب عباده من العامه؟ ان كان من اهل الشريعه من اهل العباده من العامه فهذا في حقه الاشياء حلال، لكن ان كان من اصحاب الاحوال فهذا حتى مجرد جمع المال حرام، فإلا أن يلقى الله عز وجل فقيرا وإلا فليدخل النار، كما وضع هذا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول كما يقول مالك: متى خالفوا مقتضى حالهم توجب العقوبة على أي شيء؟ يقول: على الكذب في دعوى الحال لا على فسهم. يعني بلال رضي الله عنه وأرضاه لو يعني عذب لو جمع المال لحتى صار غنيا يدخل النار ويعذب، لا على أن المال الذي جمعه حرام هو حلال نعم، لكن على أنه مخالف للحال كيف يدعي حال ولا يوثقها؟ فأية دعوة التي ادعاها بلال وأية حال؟ هذه هي المشكلة، أن القوم يضعون تشريعات وتقليلات أصلها مأخوذ من أولئك الزنادقة. ويأتي صفحة 151 أنقل عن رجل قال له أبو أحمد المغازلي يقول: خطر على قلبي ذكر من الأذكار، فقلت: إن كان ذكر ينسى به على الله فهو هذا، فوضعت قدمي على الله فثبت، ثم رفعت قدمي الأخرى ليضعها على الله، فخطر على قلبي كيفية ثبوت الأقدام على الماء فغاصتا جميعا. أرأيتم؟ هذا الذكر خطر على قلبي، لا هو من صحيح البخاري، لا هو من المواهب النجمية التي أرجع إليها ولا الخرافيون ولا من السنوت ولا من المعتاش ولا من الحلية ولا، خطر على قلبي. وهنا نقف عند قضية خطيرة في منهج التصوف التي أشرنا إليها، وهي قضية التلقي العلم النجمي التلقي المباشر عن الله. هم يقولون: حدثني قلبي عن ربي، ويقولون: أنتم تأخذون علمكم على رسول الجماعة، تأخذون علمكم ميت عن ميت، حدثنا فلان عن فلان، كل ميت عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. وأنا أقول إن الحي الذي لا يموت إلا إلى يوم يبعثون كما أنظره الله تعالى هو إبليس، وأنه لا شك أن الصوفية يأخذون هذه الوسوسات من إبليس من الشيطان. وإلا كيف خطر على قلب هذا الرجل؟ خطر على قلبه ذكر الأذكار، ما هو هذا الذكر؟ ما مدى مشروعيته؟ ما مدى صحته؟ لا ندري. فيقول بنفسي: إن كان ذكر ينشى به على الماء فهو هذا، ثم يضع قدم على الماء ثم يمشي على الماء. انظروا هذه الخرافات ينقلها هذا الرجل ويقرها. لا أقصد أن هذه ذاتها فقط خرافة، أقصد أن نربطها بمنهج الرجل، منهجه في التلقي، وهو الاستنجاد من العلم المتلقى الدني أو الاستنجاد من الملامات والأحلام، كما سيأتي أيضا بعض إيضاح لذلك. ثم ينقل في جملة ما ينقل عن إبراهيم الخواص صفحة 239 يقول أن الخواص قال: طلقت البادية إلى مكة 17 طريقا، منها طريق من ذهب وطريق من فضة. ثم يقول على الإمام: فإن قيل وهل في الأرض طرقا عشرة هي طالها، وهل في الأرض طرق من ذهب فضة؟ قلنا: لا، ولكن هذا من جهة كرامات الأولياء. كيف يعني كرامات الأولياء؟ ممكن يكون الأرض ما فيها طرق من ذهب وفضة، لكن من كرامة الأولياء تكون طرق وفضة. من منكم سيفهم هذا الكلام؟ من يستطيع حل هذا الكلام بعقله؟ لكن انتم مخطئون ان استخدمتم العقل، لان الصوفيه لا تؤمن بالعقل اصلا ولا بالنقل، الصوفيه تؤمن بالكشف وبالذوق، فانتم ما ذقتم، يعني لا انا ولا انتم، ما ذقنا هذا الشيء، ما تذوقنا اننا نمشي في الباديه الى مكه 17 طريقا، منها طريق من ذهب وطريق من فضه. اذا قلنا مشينا ما راينا شيء، لا سمعنا شيء، قالوا: انتم لا لستم اصحاب حال، انتم من العامه أصحاب سريعة، لكن نحن أصحاب حقيقة نرى هذه الطرق، هذا من كرامات الأولياء. فهكذا ينقل العلم المالكي محمد علي المالكي، يستسلم ثم يأتي بالجواب الذي يعتقد أنه جوابا مسحما مسكتا. ينقل عن أخت داود الطائي أنها قالت له: على يذكرنا بما يفعله عباد الهنود فعلا كما ذكر البيروني وغيره وما معروف عنه الان من تعجيب الله. يقول النقص داود قالت له لو تمحيت من الشمس الى الظل، فقل انتقل من الشمس الى الظل، فقال هذه خطم لا ادري كيف تكتب. الصوفيه يؤمنون بالجبريه المطلقه، سلبيه مطلقه، التوكل عندهم هو تواكل، يقعد يذهب في الباجيه بدون اي ذات، يقول توكل على الله، يجلس في المسجد ويعطى له الزكاه ويعطى له الصدقات وفي ذاته يقول متوكل على الله، تقول له ظل الشمس الى الظل ويقول خطى لا ادري كيف تكتب. لو قمت فما تشعرون الا ان شاء الله، الله عز وجل قال لنا هذا، فامرنا الله عز وجل ان نتخذ الاسباب. هذه مثل هذا الشيء ينقلها ويعتبرها هي درر كلام الاخيار ومن افضله. ينقل صفحه 242 عن ابي يزيد البسطامي يقول رايت رب العزه في المنام فقلت يا دار خدع بالفارسيه. رايت رب العزه في المنام. الصوفيه يقولون انهم يرون الله تعالى في المنام ويرون النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ويقولون انهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظه، وبعض تلاميذ عملوا ذلك سواء الذين هداهم الله او غيره، يقولون انهم يمشون في هذا الطريق ترقي حتى يروا الرسول، حتى يروا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وانهم يستمرون حتى يصبحون يرونه يقظه. وهذا من العقائد الراسخة عند الصوفية اغلب طرقهم كلها. مثلا كتاب التيجانية ذكر ان هذا من العقائد التيجانية وموضح فيه طبقات شعرية، نقل هذا عن كثير منهم، جامع خيرات الاولياء ايضا نقل هذا، وكثير من الناس يعني نسميهم الان في تراجمهم ذكروا انهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وامرهم بكذا ونهاهم عن كذا، وكلها من البدع والضلالات التي بينها لهم الشيطان. الحاصل ان ابا يزيد يقول انه راى رب العزه في المنام. قال هؤلاء انهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع منه من يدعي رؤيه الله تبارك وتعالى منه. لكن خف عند الصوفيه المتاخرين خفت قضيه رؤيه الله سبحانه وتعالى نوعا ما لاكثر من رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لمن استنكار عليهم كثر. ولسبب اخر مهم فهو ازدياد علاقه التصور بالتشيع، فكلما غلا اولئك في علي رضي الله عنه غلا هؤلاء في الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الهدف واحد. وهذا يدعنا من نشر الكتاب علي الان ونتحدث عن هذه القضيه لانها قضيه مهمه. هذه القضيه هي قضيه ان طلب الصوفيه في اكثر طرقه ينتهي الى علي رضي الله عنه. يقول ان علي اخذ الخرقه من يعني اهل طلب الصوفيه ينتهي الى علي، وعلي اخذ الخرقه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالخرقه هذه يتناقلونها يدا عن يد الى علي رضي الله عنه. ويتعلق الصوفيه بعلي رضي الله عنه تعلقا شديدا يشبه تعلق الرافضه. هذه تنتج لنا الصله بين دين الشيعه الذي اسسه عبد الله بن سبا وبين التصوف. فالتأديب البشر او الحنون والاتحاد الذي ادعاه عبد الله بن سبا موجود لدى الطائفتين جميعا، واصله كما نعلم من اليهود، لان عبد الله بن سبا يهودي، فاصل الحنون هذا من اليهود. واليهودي بولس شاول هو الذي اوجد هذا الحنون في دين النصارى، وقال ان الله جل وتعالى عن ذلك حل في عيسى عليه السلام، فهو مبدا يهودي ادخله اليهود في هذه الابيات. الحاصل ان الولد في القرن الخامس اجتمعت الزوارات والبدع تقريبا القرن الخامس، نعم يعني كان نجد ان نهايه سنه الخرقه الصوفيه ومبدا العلم اللدني والحقيقه التي يدعونها وعلم الجافي ينتهي الى علي رضي الله عنه. أنا المعتزلة ينتهي فرده إلى علي رضي الله عنه، أنه أولهم في كتاب طبقات المعتزلة كتاب المنية والأمل وأمثاله، يجعلون أولهم علي رضي الله عنه، وأعظم المتكلمين هو علي رضي الله عنه. أيضا مثل الشيعة معروف أنهم يجعلونها أول أئمة للشيعة، وبعض أو كثير من فرق الشيعة تؤلف علي رضي الله عنه. هنا ملتقى الباقون أيضا ملتقى عند علي رضي الله عنه في الطريق اللي هو الباب للدور التابع من أدوار الباطنية والإسماعيلية على اختلاف طرقهم في ذلك. إذن هناك تخطيط، هناك مؤامرة. يجب أن نجاح هذا الهدف وتحقيق هدم الإسلام يمكن أن يكون عن طريق تقدس العواطف لحد علي رضي الله عنه. الصوفية لما رأوا كراهية الناس للتسمية على الرفض أي عامة مسلمية كهل ذلك لجأهم إلى الطريق الأخطر وهو الغلو في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ذلك بحائل من الشيطان. فغنى هؤلاء في النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرجوا به بكثير من الأمور عن الحد في الإسلام. وهذا يدل على أن هناك تخطيطا وأن هناك تعاونا ناكرا هدفه هو هدم الإسلام واجتثاث هذا الدين والقضاء على عقيدة هذا السنة والجماعة بالتلاعب بهذه العواطف يعني العواطف العامة بالنسبة لحج علي رضي الله عنه أو حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولو شئنا يعني ناخذ بعض الأدلة من كلام الصوفية على ذلك ننظر مثلا كتاب أبو حامد الغزالي على سبيل المثال. الغزالي كما هو معروف من أئمة التصوف الكبار هو يقول في صفحة 217 من كتاب أو إجماع قصور العوالي في رسائل الإمام الغزالي الجزء الأول يقول قال علي رضي الله عنه حدث العلم الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الخضر فقال علمناه من لدنا علما وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أدخلت لساني في جنبي ففتح في قلبي 1000 باب من العلم مع كل باب 1000 باب فقال لو وضعت لي مشادة ودرست عليها لحكمت لأهل التوراة بتوراتهم ولأهل الإنجيل بإنجيلهم ولأهل القرآن بقرآنهم. تقول غزالي وهذه مرتبة لا تنال بمجرد التعلم الإنساني بل يتحلى المرء بهذه المرتبة بقوة العلم اللدن. وقال أيضا رضي الله عنه يحكى عن عهد موسى عليه السلام لما شرح كتابه 40 حنا فلو يعلم الله في شرحنا عن الفاتحة لأسرع فيها حتى تبلغ مثل ذلك يعني 40 وقرا. وهذه الكثرة والسعة والانفتاح في العلم لا يكون إلا لدنيا إلهيا سنويا. انتهى كلام الغزالي. يعني هذا التعظيم هل يمكن أن ننظر هذه العبارة هل يمكن أن يقول علي رضي الله عنه هذا الكلام؟ ما معنى أدخلت لساني في جنبي وأين كان اللسان؟ حتى يعني رشاشة العبارة حتى صياغتها. ثم كيف أحكم عنه رضي الله عنه لأهل التوراة وتوراتهم ولأهل الإنجيل بإنجيلهم والله عز وجل قد نسخ هذه الكتب ونسخ هذه الشرائع وكيف عرف علي رضي الله عنه ذلك؟ ونحن عندنا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة في مواضع كثيرة أن أحد أصحاب علي رضي الله عنه عبيدة الثمالي على ما أذكر قال له يا أمير المؤمنين هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب من العلم؟ فقال علي رضي الله عنه لا والذي خلق الحبة وذرع النسبة ما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من العلم إلا ما في هذه الصحيفة القهم الذي يختار المرء من كتاب الله عز وجل فأخذ الصحيفة فإذا نحن فيها العقل على الدياق وفكاك الأسير وأن يقتل مسلم بكافر وفي بعضها أن النبي كان حرام فهو وثيقة كتبها النبي صلى الله عليه وسلم وقال من الوثائق التي كتبها من معاهدات الصلح فاحتفظ بها علي رضي الله عنه. المهم أنه يقسم أن ذلك لم يكن هذا دليل على أن الدعوة قديمة قيلت في عهد به رضي الله عنه وأن عبد الله بن قدة والزنادقة الذين كانوا معهم من اليهود وأنصاره هم الذين ابتدعوها. وننظر إلى كتاب سيف السجل وهو أحد مراجع الرفاعي في رده على الشيخ اليمين في صفحة 322 يقول يروى أن الإمام جعفر الصادق أخذ علم الباطل عن جده لأمه الإمام القاسم بن محمد بن سيد الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين وهو أي أبو بكر رضي الله عنه أخذ عن سيدنا سلمان بن فارس رضي الله عنه وهو أخذ عن سيدنا سلمان صلى الله عليه وسلم. لكن يقول أيضا هو قد صح أن سلمان تلقى علم الباطل عن أمير المؤمنين علي وهو عن ابن عمه صلى الله عليه وسلم فلا فرق فيه الكل راجع إليه صلوات الله عليه. أين هذا العلم الباطل؟ وما هو هذا العلم الباطل الذي أخذوه؟ ما هو وأين يوجد؟ ولماذا يضع سلمان بالذات؟ نحن الباطنية تضع سلمان لأن أصل هذه الفكرة سواء التصوف أو الباطنية وزلقة جاءت من الأفكار المجلسية والوثنية والوثنية الهندية وغيرها والرجل العدمي الذي كان واحد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الديار هو سلمان رضي الله تعالى عنه. فإذا يجعل هذا هو الثقة وجعل سلمان عند بعض الطرق الباطنية هو الباب أو الحجاب إلى نوام السور وعند الشيعة هو رضي الله عنه مع أبو ذر والمقداد وعن هؤلاء الأربعة هم الوحيدون المسلمون من الصحابة، وإن كان بعضهم يصلون إلى أكثر على الأربعة يضحى النار وأمثاله، المهم أنه هو المعبودين المسلمين الذين ثبتوا على الإسلام وما يستجدون. لماذا؟ لأن الفكرة هو نفسها فكرة وعودية مجلسية لما ركعت بلاد المجلس وانتشرت عن طريق الفنبع فلنا رضي الله عنه في السنة، وأنه تلقى علم الباطل. ما هو هذا العلم الباطل؟ هذا الذي نجده في كلام الصوفية في تفسيرهم الذي يسمونه التفسير الإيطالي في إشاراتهم في أقوالهم في كتبهم. هذا العلم الباطل الذي هو بالتعبير الآخر عما يسمى العلم الذي أو علم الحقيقة ليس هو العلم الذي بأيدينا، ليس هو البخاري ولا المصري ولا مسلم الإمام أحمد ولا كتب الفقه المعروفة أبدا. ولذلك يقول أن معرفتنا لمنهج التصوف المتصوفة أهم من رد التحصيل عليهم، لأن هذا الحديث ضعيف الذي استشهدتم به أو هذا الحديث صحيح أو غير ذلك. نقول لهم أصلا ليس من منهجكم العلمي أن تبنعوا كتب السنة ولا إلى غيرها، حتى تردوا علينا بأنكم ضعفتم الحديث ونحن صحيح، فالخلاف بسيط ولا داعي للتكفير. لا، أنتم مرجعكم إلى القصد، إلى الحال، إلى الذوق، إلى العلم، وليس مرجعكم إلى نصوص الوحي. فهذا العلم الذي تلقونه عن طريق القصد أنتم، هذا العلم الباطل. نحن نبدأ الإجابة والنقاش بيننا وبينكم من هذه النقطة، إما أن تعودوا إلى السريعة، وإما أن تصدروا على أن ما أنتم عليه هو الحقيقة وهو العلم الباطل، فتأخذون حكم الباطلية وحكم الملاحدة الذين يرجعون ذلك. وبمناسبة يعني قولهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كما سبق، ومناسبة عنية العلم المدني، الآن في قصة عن أحد عيمة الرفاعية ومشايخها الكبار الذين أخذوا عن أحمد الرفاعي المؤسس، ما يقول هذه كما ردها صاحب كتاب في صفحة 368، نقرأ قصة إنجاز الخرقة للشيخ علي الأحمر كما نقلها عن الرجل. يقول مؤلف قيس سهيل: وهنا نذكر تيمنا قصة إلباس الخرقة للشيخ الجميل علي الأحور، شيخ السيد علي الأهبل، من الذي حضرة القطب الأعظم السيد الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام العلامة أبو بكر الأنصاري في عقود اللهاب حين ترجم العارف الأحور مرقبه: شيخ الشيوخ الإمام العارف بالله الشيخ علي الأحور بن أحمد بن آخر النصر أخذ في بداية أمره على الشيخ العارف بالله عبد القادر الجيلي الإيراني حدث الله سره، ثم رأى بأسعد من دوام جزيرة كان 650 رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله دلني على أحد مشايخ الوقت إليك وأحدهم طريقة عندك لأتمسك به. قال عليه الصلاة والسلام: يا علي، أحد مشايخ الوقت إليك وأرضاهم عندي طريقة، طريقة ولدي السيد أحمد الرفاعي صاحب أم عبيدة وبين البلدة في جنوب العراق في مطايح حلقة خير عشقها رجال. قلت: يا رسول الله، فكذلك هو يعني أفضل عن المشايخ؟ قال: وكذلك هو رغما عن على أنس. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال الأحور: فانتبهت خائفا مرعوبا وقمت على قدم الإخلاص راجعا أكر إلى أم عبيدة، فلما دخلت على قوم من القوم تاج الطائفة السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه وطلبت منه الخرقة، فقال لي: أنا وأخي عبد القادر والفقراء كلهم واحد، هل زنتيخك يا أحد التحصيلات الصوفية؟ هم الذين يفرقون الأمة، هكذا هذا الشيخ وهكذا هذا، ليس كل هذا يأخذ من هذا ولا هذا يأخذ من هذا، كأن المسألة تركات ومطالبات ويحتضر من الغضب الكبير المطالب أن أخذه هذا من هذا. فالرفاعي يقول: إذن شيخك. قال: فقلت لي: معك خلوة. قال: صدقا، فلما خلوت به قلت: بالله أسألك من أرض المشايخ طريقة اليوم وأحبهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أي رفاعي، من يقال ذلك بسأله على رغم أنفه، يعني نفسه يقول يعني أحد الرفاعي هو يدعي عند الغير، يدعي أنه عرف الرؤية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهذا الوليد على رغم أنفه، الرفاعي والشيخ على رغم أنفه، فالرفاعي عنده خبر هذا الكلام، وذلك يقول المريد أفضله من قيل له من قيل بحقه على رغم أنفه. يقول المريد الأحمر: فأمسي علي من هيبته، فأجلسني بيده وتواضع علي كل التواضع، وقال: يا مبارك، أنت ما تعرف المرافقة، طيب خاطرك، قلت: ماذا إلا بخيرتك؟ قال: لا جعلني الله إنني صدق غير الفقراء، ويفضل نفسه عليهم، أصبر هنا برهة يسيرة ويقضي الله خيره. قال: فمكثت سنة كاملة لا أتجرع على مثل شيء من مآلتي، وقد جاء شهر ربيع الآخر، في أول ليلة منه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ. وأنا بزاوية من زوايا الرواق، فطرحت نفسي على قدمي وقلت: يا رسول الله، ولماذا تتصرف برؤيتك الأفعال وأنا أنتظر أن يسلكني ولدك ولدك الحضرة عدم الرفاعة وقوم ولده ولدك السيد أحمد الرفاعي طريقتك المباركة. طيب تتبسم عليه الصلاة والسلام وقال يا علي يعني النبي أحمد. فجاء سيدي السيد أحمد خاشعا متواضعا فقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمامه وقال له عليه الصلاة والسلام يا ولدي سلك الشيخ على طريقتك وألبس الخرقة. فقال أروحي لك الفداء يا حبيبي عليكم ربك أفضل الصلاة والسلام، أنت تعرف أني لا أحب التفرقة بين فقراء الوقت وقصد الجميع أنت بعد الله سبحانه وتعالى. يعني يقول أنا ما أعتدي على الشيخ عبد القادر الجيلاني، كل واحد وعنده مقصد الجميع. فقال كذلك ولكن أنت شيخ الوقت شيخ الفقراء كلهم تفعل مع شيخ الفقراء كلهم تفعل ما أمرك به. فقبل الأرض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السمع والطاعة لك يا رسول الله. يقول هذا المسمى الأحور فانتبهت فريحا مسرورا فأحكمت الوضوء وصليت ما تيسر ودخلت جامع الرواق في أداء صلاة الصبح مع الجماعة. رآني سيدي قبل دخول جامع المسجد فأخذ بيدي وضمني إليه وأجلسني على دارية هناك وأخذ علي العهد وألبسني الخرقة وقال هذه لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبسها مباركة إن شاء الله تعالى. يعني نفس الوقت الرفاعي على الغيب عرف الرؤيا وعرف ما قاله الرسول بجعله في الأحوال. قال في اليوم الثاني من ربيع توفي الشيخ عبد القادر بن عباد رحمه الله إلهي. يعني إذا الرؤيا يعني ألبسه الخرقة فتوفي عبد القادر الشيخ الأول فكان أحمد الرفاعي هو الشيخ البديل. تقول هذا نموذج من نموذج كثيرة جدا نعرف بها جاءهم بهذا العلم الذين مع تعلقهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا انهم يحبونه فما قصدهم وما هدفهم الا ما ذكرنا. وانا الان انقل عن ما هو اقدم من هؤلاء نعرف حقيقة سبب عروهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الحلال. الحلال أفتي بكفر علماء الحل بمحضر كبير من علماء المسلمين وأقيم عليه الحج فقتل بالزندقة قتلت الزندقة بعد أن اعترف بكثير من الكفريات. وأنا الآن أقرأ بعض ما ذكر بما يتعلق الموضوع عن عنوان النبي صلى الله عليه وسلم ويجد أساسه أي الصوفية. الآن المحلات كتاب كتبت كتاب التواصل مطبوع يسمى صفحة 82 من كتاب أخبار الحلال. أول طواسين هو طواسين السراج طبعا السراج يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أي السراج الدنيا. يقول طواسين سراج من نور الغيب بدا وعاد وجاوز السراج وساد قمر وساد قمر تجلى من بين الأقمار برجه من خلف الأسرار سماه الحق أميا لجمعه النفس وحراميا يعني نفسه والحرم لعظم نعمته ومكيا لتمكينه عند قربه شرح صدره ورفع قدره فأوجد أمره فأظهر بدره طلع بدره من غمامة غمامة وأشرق صوته من ناحية كهانة وأضاء سراجه من معدن الكرامة إلى أن يقول ما أبصره أحد على التحقيق هو الصديق لأنه وافقه ثم رافقه لأن وفق بينهما فرق ما عرفه عارف إلا جهل وفقه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فرق منهم يسمع الحق هم يعلمون. أنوار النبوة من نوره برزت وأنوارهم من نوره ظهرت ويصف الأنوار منهم أنور وأظهر وأقدم من القدم سوى نور صاحب الكرم. كلمته سبقة الهمم ووجوده سبق العدم لحظة عبارة وجوده سبق العدم واسمه سبق القلم قبل ما يخلق القلم لأنه كان قبل الأذن ما كان في الآفاق وراء الآفاق ودون الآفاق أظرف وأسرف وأعرف وأرأف وأخف وأعطف من صاحب هذه القضية وهو سيد البرية الذي اسمه أحمد ونعته أوحد وأمره أوكد وذاته أوجد وصفته أنجد وهيته أفضل. لا أبدا ما أظهره وأنظره وأكبره وأسره وأنوره وأقدره وأبصره لم يزل كان مشهورا قبل الحوادث والكوائن والأكوان ولم يزل كان مذكورا قبل القيل وبعد البعد والجواهر قبل القبل آسف الخطأ هنا لم يزل كان مذكورا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل القبل وبعد البعد والجواهر والألوان جوهره صفوي كلامه نبوي علمه علوي الاستولى عليه عبارته عربي أدلته لا مستقي ولا مغربي جنسه أبوي رسيه رحمي صاحبه أمي إلى آخر هذا الكلام الذي يقوله الحلاج إلى أن يقول الحق وبه الحقيقة هو الأول في الوصلة والآخر في النبوة والباطن بالحقيقة والظاهر بالمعرفة، ما خرج عن نون محمد وما دخل في حائه أحد. حائه نون ثاني والدان نون، أوله داله ودوابه داله دوابه ونونه محله، حائه حاله حاله نون ثانية. هنا يعني هذه القلاسم التي يذكرونها وهي حساب الجمل أبو زاد وأبو الحوز الحاء والميم. نستمر في كلام الحلاج من جرى حقيقته وحقيقة دينه من قوله في تاسيم الأزل والالتفات. يقول قيل إبليس اكذب بل أحمد انظر، هذا ما كذب وأحمد ما نظر، ما التفت يمينا ولا شمالا، ما زاغ البصر وما طغى. يعني قبل موقف النبي صلى الله عليه وسلم موقف ابليس والعياذ بالله، وانها ابليس لم يسجد واحمد لم ينظر فالاثنان سواء. فان قلت كيف يشابه النبي صلى الله عليه وسلم ابليس، يقول لك لا لا تستغرب، انظر ماذا قال عن ذلك في صفحه 99. يقول فنظرت مع ابليس وفرعون بالفتوه، فتوه درجه من درجات الصوفيه ومقام مقاماته. يقول فقال ان تزكت، ابليس يقول للحلاج ان تزكت سقط عني اسم الفتوه. وقال فرعون ان امنت برسوله فقدت من ذات الفتوه والعياذ بالله. وقلت انا يقول الحلاج يعني رجعت عن دعواي وقولي فقدت من بساط الفتوه، دعواه وحده التوحيد. يقول وقال ابليس انا خير منه حين لم يره غيره خيرا. وقال فرعون ما علمت لكم من الله غيري، حين لم يعرف في قومه من يميز بين الحق ومن الباطل. بعد كلمه يعني يصدقون كلام فرعون بقول ما علمت لكم من الله غيري. يقول وقلت انا ان من تعرفوه فاعرفوا اثاره، وانا ذلك الاثر وانا الحق. الحلاج كان يقول انا الحق يعني انا الله. يقول وانا ذلك الاثر وانا الحق، لاني ما زلت ابدا بالحق حقا وصاحبي واستاذي ابليس وفرعون حجب بالنار وما رجع عن دعواه، وفرعون اغرق في الجن وما رجع عن دعواه، ولم يضر بالواسطة البتة ولم يضر بالوسائط، ولكن قال اعلمت انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل، ولم تر ان الله قد عرى ابليس لسانه وقال لماذا ملأت خمره حملا. اقول ما في كتاب الذخائر لعلي مالك اصله لمثل كلام الحلاج هذا. والحلاج ممن اسس لهم العلو في النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الكلام، ولو جعله والعياذ بالله تجريب حين يقول انه مخلوق قبل الاخوان جميعا وقبل تأسيس السماوات والأرض إلى غير ذلك من الكلام الذي احتج الرسائي وصاحبه، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخلوقا قبل الكائنات. أما أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة أو قبل خلق السماوات والأرض كما ورد في بعض الأحاديث، كنت نبيا وآدم من الرئة والوسد، فعلى فرض صحة هذه الأحاديث النبوة بناء النبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، لأن الله عز وجل قصد في النبي المحفوظ كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة في الحديث الصحيح. ومما كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا وسيبعث، فنبوته صلى الله عليه وسلم إثبات النبوة في الكون وإثبات أول من خلق كما يقول هؤلاء الخرافيون شيء آخر.